أصله إلياس ثم زيدت الياء والنون وصار المراد بذلك قومه. صار المراد بذلك قومه. هذا على قراءة إيش؟ إلياس. يكون فيها معنيان. المعنى الأول أنه إلياس نفسه، وهذا التصرف في اللفظ بناء على أنه اسم أعجمي، والعرب تتصرف في الأسماء الأعجمية عند تعريبها. أو المراد إيش؟ قومه، وأنه جمع لأنهم باعتبار قومه. أما على القراءة الثانية آل ياسين فهي أيضا في كلمة ياسين تصرف تعريبي، لأن ياسين هو إلياس، وعلى هذا فيكون المراد بآل ياسين إلياس وقوم. فآل الشخص يدخل فيهم الشخص إلا إن ذكر معهم، إن ذكر معهم لم يدخلوا معه، لم يدخل فيهم، كما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما إذا لم يذكر معهم فإنه يدخل فيهم، كما في قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ومنهم فرعون، بل هو أولهم، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. نعم. لا ما هو صحيح، كيف فرق بين الياس وادريس؟ نعم نعم هذا تاتي شرب الفوائد. نعم ما يتجه هذا، أقول له وجه، لأن المرسلين وقت قوله له وجه. نعم إدريس نعم من أنبياء بني إسرائيل. نعم ومن قال إنه قبل نوح فقد أخطأ كما مر علينا من قبل. كثير من المؤرخين الآن يجعلون إدريس قبل نوح وهذا خطأ. نعم إذا قلنا في القول الأول أن هذا على سبيل الحقيقة أنهم يدعون بعلا إيش؟ إن إذا قلنا على هذا على سبيل الحقيقة أنهم يدعون بعلا ولا يدعون الله سبحانه وتعالى ولا يدعون الله ولا يدعون الله ما زال الإشكال موجود، يعني أنه إذا دعوا بعلا وما دعوا الله سبحانه وتعالى فلا ينطبق عليهم أنهم من الكافرين. إيش؟ فلا ينطبق عليهم أنهم من الكافرين أو من المشركين. فلا ينطبق عليهم من الأسماء من المشركين. كيف ما أي شيء أكبر من شخص يدعو الله ويدعو غيره؟ لا يعني قصدي إن إذا واحد مثل الناس ما قصدي على على على على حكم أنها حقيقة، إذا واحد دعا غير الله سبحانه وتعالى ودعا الله سبحانه وتعالى ولم يدره ما زال الإشكال موجود بأنه لا يطبق عليه هذا الحكم. ليش مشرك؟ لا على القول بأنها حقيقة. إذا قلنا بأنها حقيقة فهم ما دعوا الله إطلاقا، يقول أتدعون بعلا وتذرون الله ما تدعونه، واضح؟ ها؟ واضح. طيب هم يدعون الله هذا البعل ويتركون الله، هؤلاء ما أشركوا لكن كفروا. أما يدعون الله ويدعون البعل ويدعون الله فيكون معنى تركهم لله هنا أنه في حكم التارك، لأن من أشرك بالله معه غيره تركه الله وشركه. نعم قال الله تعالى ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. في هذه الآية وما بعدها فوائد، فمنها عظيم منة الله عز وجل على موسى وهارون بالرسالة، لأن الرسالة